يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في كلامه حول الاعتبار والمتابعات والشاهد، لأن كنا سبق أن عرضنا كلام الحافظ العراقي في قوله الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا. ثم إذا متن بمعناه أتى بالشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة، وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. ثم وجدنا أيما إهاب فكان فيه شاهد في الباب. هذه الأبيات التي بين فيها الاعتبار والمتابعات، وقد عرفنا أن الاعتبار عند علماء المصطلح هو تتبع طرق الحديث، مجرد التتبع يسمى اعتبار. فإذا روي الحديث عن صحابي وذكر له أكثر من طريق عن ذلك الصحابي فالطرق تسمى بالمتابعات. هذه المتابعات إما أن تكون في الصحابي وإما أن تكون في من دون الصحابي، فالرجل الذي تلتقي عنده الطرق يسمى بمن عليه مدار الرواية، ومن روى عنه مباشرة وتعددت الرواة عنه مباشرة فكل راوين يكون بالنسبة للآخر متابع متابعة تامة، وكل من نزل عن ذلك تكون متابعته قاصرة. ولذلك المتابعات منها ما هو تام ومنها ما هو قاصر. هذا مجمل ما سبق الكلام عليه فيما ذكره الحافظ العراقي، ثم ضرب مثلا بحديث ابن عباس أن شاة لمولاة لميمونة ماتت فأخرجوها وألقوا بها، فقال أو فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدها وجدهم ألقوا بها قال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. لكن جاء في بعض الروايات هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فلفظ دبغتموه قال هذه من الروايات التي تفرد بها بعض الرواة ولم يكن لها متابع، ولذلك أشار إليها بقوله وما خلا عن كل ذا مفارد، يعني يعتبر إسنادا مفردا ويعتبر من المفاريد، يسمى حديث مفرد أو رواية مفردة. قال مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ، يعني هل أخذوا إهابها فدبغوه، فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو يعني ابن دينار إلا ابن عيينة أي سفيان بن عيينة، تفرد بها عن غيره من الرواة ولذلك اعتبرت من المفاريد. قال وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. فعمرو بن دينار وجد من يتابعه في مسألة الدباغ، لأن أيما هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، لكن هل الانتفاع بالإهاب مطلقا أو بعد أن يدبغ على اعتبار أنها ميتة؟ ولذلك قال وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد، أي فروايته أصبحت معتضدة ولذلك خرجت عن كورها من المفاريد. ثم وجدنا أيما إهاب، هذا حديث آخر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا الحديث يعتبر شاهدا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال فكان فيه شاهد في الباب، لأنه جاء بمعناه أيما إهاب سواء كان لميتة أو لمذبوح، وسواء كان لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم، إذا أخذ ودبغ فإنه دباغه يطهر ذلك الإهاب. كنا قد انتهينا في كلام الشيخ زكريا عند قوله مفارد أو مفارد، قال بفتح الميم أي أفراد، فيكون الحديث فردا وينقسم بعد ذلك لقسمي الشاذ والمنكر. هذا إذا كان فيه المخالفة، وإلا فقد مر بنا أن الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، على رأي بعض أهل العلم ممن يرون أن تفرد الرواية يسمى شذوذ يكون الحديث شاذا، وعلى رأي من يرى مثل ابن الصلاح أن الشذوذ والنكارة مترادفان فيكون الحديث شاذا أو منكرا. لكن على ما ذكره المحققون من أن ما يتفرد به الرواة إما أن يكون الراوي ثقة ويتفرد برواية لا يخالف فيها، فهذه تعد من الأفراد وتعد من الغرائب، وقد يكون الحديث صحيح وإن كان فردا. وأما متى يوصف بالشذوذ؟ يوصف بالشذوذ إذا خالف من هو أوثق منه، فإن كان الراوي ثقة وصف بالشذوذ، وإن كان الراوي ضعيفا وصف الحديث بالنكارة. قال وينقسم بعد ذلك لقسمي الشاذ والمنكر كما مر. قال وممن صرح بما مر في كيفية الاعتبار ابن حبان، يعني كيف نعتبر الأحاديث، وابن حبان قصد بذكره يعني تتبع طرق الحديث يسمى بالاعتبار. قال في كيفية الاعتبار ابن حبان حيث قال مثاله، يعني جاءنا بمثال يبين لنا كيف يعتبر فيه الحديث وكيف نعرف فيه المتابعات وكيف نعرف فيه الشواهد. قال مثاله أن يروي حماد ابن سلمة حديثا لم يتابع عليه، يعني ليس له مشارك فيه، عن أيوب السختياني يرويه عن أيوب، وأيوب يرويه عن ابن سيرين، وابن سيرين يرويه عن أبي هريرة، فالحديث من مسند أبي هريرة، تفرد ابن سيرين بروايته عن أبي هريرة، وتفرد أيوب بروايته عن ابن سيرين، وتفرد حماد بروايته عن أيوب، فالحديث على هذا يسمى حديثا فردا، حيث أخذ كل واحد الحديث عن شيخه ولم يشاركه فيه غيره. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد يعني من يروي ذلك الحديث عن ابن سيرين غير أيوب علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك يعني رواية ثقة غير أيوب عن ابن سيرين ننظر فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، لأننا لم نجد من عليه مدار الرواية فنرتقي إلى من فوق ابن سيرين، من فوق أيوب وهو ابن سيرين، هل ابن سيرين متابع؟ فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن لم نجد فصحابي آخر غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نلاحظ أن الشارح قيد الراوي بأن يكون ثقة، فهل يشترط أن يكون الراوي ثقة خصوصا إذا كان متابعا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يشترط، ويكفي أن يكون راوي مقبول الرواية. وإنما الذي لا يفيد لو كان الراوي ضعيفا ضعفا شديدا فإن متابعته لا أثر لها. أما إذا كان الراوي ثقة أو كان الراوي مقبول الرواية ممن ثبتت عدالته وإن خف ضبطه فإن لروايته ولمتابعته أثرا في تقوية الخبر. قال وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يفرقون بين ما يرويه صحابي آخر وبين ما يرويه رواة عن صحابي واحد، فما يرويه صحابي آخر وإن كان باللفظ أو بالمعنى يسمونه بالشاهد، ومنهم من يسميه بالمتابع يعني إذا كان اللفظ واحدا. والذي يبدو والله أعلم أن أهل العلم يعني أن بعض أهل العلم يذهبون إلى تسميته بالشاهد سواء اتفق اللفظ أو اتفق المعنى. قال وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا انتهى، يعني كلام مين؟ ابن حبان. يقول الشيخ زكريا متعقبا قال ولا يختص ذلك بالثقة، يكفي أن يكون راويا آخر. قال ولهذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، يعني لو تفرد، لأن هذه هي فائدة الاعتبار وهذه هي فائدة المتابعة، فإنها تقوي رواية من لو تفرد لم تقبل روايته. وباب الاعتبار يرتقي فيه الضعيف إلى الحسن ويرتقي فيه الحسن إلى الصحيح، ولذلك جاء في كلام أهل العلم الحديث الحسن لغيره والحديث الصحيح لغيره، وهو قائم مبني على مسألة الاعتبار وعلى مسألة المتابعة. إذا كان صحيحا يعني رواته توافرت فيهم شروط الصحة فهو صحيح وإن كان فردا، إذا جاءت المتابعة تزيده صحة لأن الصحيح بعضه أصح من بعض، لكنه لا ينزل عن درجة الصحيح ويكون صحيحا، لكن كلما توبع وكلما وجد له شاهد وكلما وجد له متابع كلما زاده صحة. ولذلك أهل العلم يقولون هذا صحيح وهذا صح، إنما الروايات الأخرى إذا كان فيها الراوي خفيف الضبط أو كان سيء الضبط فإنه ترتقي روايته برواية الثقات، ترتقي من درجة الضعف إلى درجة الصحة والحسن، هذا حسب تعددها وحسب درجة راويها. فرواية الثقة تتقوى ورواية غير الثقة أيضا تتقوى، يعني أن هذا الراوي لو تفرد الأصل أننا لا نقبل روايته، لكن عندما تأتي رواية تتابع روايته نقبلها، فنحن نستأنس بها بمعنى أنها تصلح لأن تدعم أو تدعم روايات أخرى وتصلح لأن تكون شاهدا لروايات أخرى. قال واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لم يحتج بحديثه وحده، يعني لو تفرد، بل يكون معدودا في الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، لأن ما كان ضعفه ناشئا بسبب الطعن في عدالة الراوي فهذا لا يصلح للمتابعات والشواهد. من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقولون فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. وضابط ذلك أن من كان منشأ ضعفه سوء الضبط فإنه يصلح للانجبار ويصلح للمتابعة، لأن العلة التي من أجلها رددنا حديثه توقعنا خطأ، وقد زال الخطأ بالمتابعة. أما من كان منشأ ضعفه سوء الطعن أو منشأ ضعفه الطعن في عدالته فهذا حديثه لا يتابع، وهذا لا يفيد موافقة أو مخالفة، لأن الطعن في العدالة يسقط قبول الرواية، الطعن في العدالة يسقط قبول الرواية مطلقا. فإذا روى ثقة حديثا وتابعه رجل اتهم بالكذب أو كان ذا بدعة أو كان فاحش الغلط فإنه لا أثر لمتابعته، بل لو تابع يعني لو ورد حديث ورواته مطعون في عدالتهم وقد تابع بعضهم بعضا فإن متابعات بعضهم لبعضا تزيد الحديث نكارة وتزيده ردا، لأن أهل العلم يقولون إن الطعن في العدالة يسقط الرواية، ولأن من طعن في عدالته ليس أهلا ولا معدنا لأن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى قد جرت سنته على أنه لا يخص من طعن في عدالته بنقل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ففهمنا من هذا الحديث أن غير العدل لا يمكن من حمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السنة المحتج بها. قال ولهذا يقولون فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. قال مثاله أي ما وجد له تابع وشاهد، وجد له تابع يعني في السند وشاهد يعني في الرواية أو في المتن أو من طريق حديث صحابي آخر. قال لو أخذوا إهابها، يعني حديث لو أخذوا إهابها فانتفعوا به، أو لأخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. والحديث كما مر بنا في قصة شاتي مولاة ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال إهابها بكسر الهمزة أي جلدها، فدبغوه فانتفعوا به. الحديث يعني المروي في مسلم أي في صحيح مسلم وغيره من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله تعالى عنهم من الصدقة يعني من الزكاة، فذكره أي فذكر الحديث. لما وجدها ميتا قال هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال فلفظة الدباغ فيه ما أتى بها واحد عن عمرو يعني ابن دينار من أصحابه إلا قال بدرج الهمزة، وهذا يعني هذه مسألة عروضية، لأن البيت لو لم تدرج الهمزة لكان منكسرا، وهذا في قوله كما مر بنا عن عمرو إلا ابن عيينة وقد توبع فيه، وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد عن عمرو إلا ابن عيينة، هذا معنى قوله بدرج إلا بدرج الهمزة. ابن عيينة، ابن عيينة قال بصرفه للوزن. الأصل أن عيينة لا يصرف، ولو سألنا ليش ما يصرف؟ للعلمية والتأنيث، لأن فيه تاء التأنيث عيينة، ما عرفت أن التصغير له أثر يعني في الصرف. إلا ابن عيينة، الأصل عيينة قال، لكنه في هذا الباب يصرف إلا ابن عيينة بصرفه للوزن، فإنهم فردا بها يعني بذكر الدباغ، ولم يتابع عليها، أي ولم يوجد من يوافق ابن عيينة في روايته عن عمرو بن دينار، لكن ابن عيينة ثقة وتفرده مقبول، لأن هذا يعتبر من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة كما سيمر بنا مقبولة. قال ولم يتابع عليها، وقد توبع شيخه عمرو عن عطاء في الدباغ. قال فرواه الدارقطني والبيهقي عن ابن وهب يعني عبد الله عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء. فأسامة تابع من؟ تابع عمرو بن دينار متابعة تامة في عطاء. ويمكن أن يقال إن عبد الله بن وهب تابع من؟ تابع سفيان بن عيينة متابعة قاصرة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه؟ فكلا الروايتين نصت على الدباغ، فانتفعتم به. قال البيهقي: وكذلك رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء. فيكون يزيد بن أبي حبيب قد تابع عمرو بن دينار، وتابع من؟ أسامة بن زيد الليثي. وكذا رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء. فهذه ثلاث متابعات لعمرو بن دينار: ابن جريج، وأسامة بن زيد الليثي، ومن؟ ويزيد بن أبي حبيب. كل واحد يتابع عمرو بن دينار في ذلك. قال فهذه متابعات لابن عيينة في شيخ شيخه، فهي متابعات بالنسبة لابن عيينة قاصرة، وبالنسبة لعمرو بن دينار متابعة تامة. فاعتضد يعني بها، يعني فأصبح الحديث معتضدا بهذه المتابعات. قال ثم وجدنا من رواية عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه مسلم. فهذا الحديث ولم يذكر مسألة شاة ميمونة، لكنه ذكر المعنى الذي يحمله حديث شاة ميمونة، من حيث إن الإهاب إذا أخذ ودبغ يصلح أن ينتفع به. أيما، هذا صيغة عموم، لا، ما في استثناء. أيما، كل إهاب، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء كان مذبوحا أو كان ميتة. ما ليه المسألة خلافية، كون أهل العلم اختلفوا فيها، لكن صيغة العموم الأصل أنها يدخل فيها كل إهاب، لكن كون أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بأنه يستخدم في الماء، في اليابسات لا في المائعات، لكن الكل متفق على أن دباغ ميتة مأكول اللحم، ميتة مأكول اللحم إهابها إذا دبغ يصلح الاستعمال، لكن هل يصلح لاستعمال المائعات؟ هذا محل خلاف. وأما اليابسات فمتفقون عليه. وهل يطهر أم يباح الانتفاع به؟ الأصل هذه هي الأساس المشكل، يعني أساس الخلاف هل الدباغ يطهره أو لا يطهره. فمن قال بظاهر هذا الحديث وبعمومه، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، أن الدباغ يطهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومنهم من جعل الحكم ليس خاصا بما بمأكول اللحم، بل يتجاوزه إلى غيره كأهب السباع، يعني جلد النمر وجلد الأسد وجلد الفيل وغيرها من الحيوانات المفترسة التي لا تؤكل، فهذه لو ماتت أو ذبحت وأخذ فروها أو جلدها ودبغ فإنه يطهر بالدباغ، لأنه سيمر بنا قوله يطهره القرض، الماء والقرض، والماء والقرض إنما هو الدباغ. ولذلك قالوا أي ماء هذا دبغ، هذا عام، لأن المحرم لحم الخنزير أكله، لكن هل يمكن الاستفادة من جلده؟ هذا محل النزاع. فمن قال بالعموم يدخله، ومنهم من يستثنيه للنص، يستثني الكلب والخنزير. قال ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فكان فيه لكونه بمعنى حديث ابن عيينة شاهدا في الباب، يعني يسمى شاهد وإن ورد عن طريق صحابي واحد، لأن موضع الحديثين مختلف، أي عند من لا يقصره على ما جاء عن صحابي آخر. أما من يقصره عليه، يعني يقصر الشاهد على ما جاء عن صحابي آخر وهم الجمهور كما مر، فعندهم أن رواية ابن وعلى هذه متابعة لفظا يعني لرواية عمرو بن دينار، ولهذا عدل شيخنا، والمراد بشيخه من؟ يعني ابن حجر العسقلاني، عن التمثيل به، يعني بحديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، على اعتبار أنه يراه حديثا واحدا، عدل عن التمثيل به إلى التمثيل بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى، وهو ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، يعني الهلال أي هلال شوال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني عدة شعبان أو عدة رمضان. قال رواه عدة من أصحاب مالك بلفظه فاقدروا له، فلفظ اقدروا له هل هي بمعنى أكملوا، يعني قدروا تمام الشهر، فيكون بنفس المعنى. قال فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بقوله فأكملوا العدة 30، فنظرنا فوجدنا البخاري رواه بلفظ الشافعي، فقال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال قال حدثنا مالك إلى آخره، يعني إلى آخر هذا السند، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه متابعة تامة لما رواه الشافعي. والسؤال من المتابع للشافعي؟ اللي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، لأن الشافعي رواه عن مالك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي رواه عن مين؟ عن مالك. قال رواه متابعة تامة لما رواه الشافعي، ودل هذا على أن مالك رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين، وقد توبع فيه عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث رواه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ فاقدروا 30. قال ورواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد ابن زيد عن أبيه يعني محمد بن زيد عن جده ابن عمر بلفظ فكملوا 30، فهذه متابعة قاصرة لرواية الشافعي لأنها جاءت فيها إيه فأكملوا. وله شاهدان، أحدهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رواه البخاري عن آدم يعني ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فكان شاهدة رواية تشهد لرواية البخاري وتشهد لرواية الشافعي. قال وثانيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ حديث ابن دينار يعني فأكملوا عدة شعبان، عن ابن عمر سواء، وهذا باللفظ وما قبله بالمعنى، وهذا باللفظ يعني بلفظ حديث ابن عمر فاقدروا. ثم قال رحمه الله زيادات الثقات يعني ما حكمها، ويريد بزيادات الثقات يعني إذا روي الحديث من بلفظ معين ثم جاء ثقة وزاد في لفظه كلمة لم يذكرها من قبله أو لم يذكرها من رواه غيره أو زاد في الإسناد راويا لم يذكره غيره، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ هذه مسألة من المسائل أيضا التي اختلف فيها علماء الحديث، فبعضهم لا يقبلها ويرى أنها شاذة ويعتبر الثقة خالف من هو أوثق منه، ولذلك يردها على اعتبار أنها لفظة شاذة. يقول لأنه في الغالب جرت العادة أنه إذا تواطأ عدد من الثقات على رواية لفظين ففي الغالب أنهم ينقلونه كما سمعوه، وأن من زاد في الغالب أنه أخطأ فيما زاد فيه، ولذلك اعتبروا زيادته شاذة فردوها. ومن أهل العلم من يقول ما دام ثقة، والأصل أن الإنسان إذا سمع من شيخه شيئا ورأى غيره يخالفه في الرواية يراجع نفسه ولا يصر على الزيادة إلا إذا كان منها مطمئنا متأكدا، ولذلك يرون قبول زيادته سواء هذه الزيادة أثرت في الحكم أو لم تؤثر، أدت إلى مخالفة الحكم أو لم تؤدي، فكل ذلك ملاحظ معتبر، وكأنهم يعتبرون الزيادة بمثابة حديث مستقل، بحيث لو تعارضت روايته رواية هذا الزائد مع رواية غيره يجرون عليها التعارض، يعني هل يمكن الجمع أو لا يمكن، وهل تعتبر الرواية المتأخرة ناسخة أو لا، وهكذا. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قبل الزيادة ومنهم من ردها ابتداءً. ومنهم من قبلها ابتداء وإن أدت إلى مخالفة الحكم. ولذلك أفرد لها علماء المصطلح بابا يذكرون فيه قضاياها. قال الحافظ العراقي رحمه الله: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا، وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب لاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتج بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. قال: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، يعني إن معظم أهل الحديث يقبلون الزيادة، زيادة من الثقة مطلقا، ما دام ثقة فزيادته مقبولة، وافقت أو خالفت، قيدت أو أطلقت، كل واحد. وقيل لا، وتصديره الكلام بقوله قيل يعني كأنه رأي مرجوح. وقيل لا منهم، إيش معنى لا منهم؟ يعني نقبل الزيادة من غيرهم ولا نقبل الزيادة منهم، بمعنى أنه لو اجتمع أو ذكر عدد من الرواة أنهم سمعوا الحديث في مجلس واحد من شيخ واحد وبعضهم زاد وبعضهم أنقص فلا نقبل إذا كان المجلس متحدا، ونقبل الزيادة إذا كان المجلس غير متحد، على اعتبار أن الشيخ قد يكون اختصر في ذلك المجلس وفصل في مجلس آخر. فقوله هنا وقيل لا منهم يعني إذا كان المجلس متحدا، وقد قسمه الشيخ، والمراد بالشيخ إذا أطلق ينصرف إلى مين؟ إلى ابن الصلاح كما بين الحافظ العراقي. وقد قسمه الشيخ فقال: من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم. قال: من فرد دون الثقات، يعني من فرد إذا انفرد غير الثقة عن الثقات بزيادة فلا نقبلها، لأن كونه غير ثقة يغلب على ظننا أنه مخطئ فيما روى. أما إذا كان ثقة خالفهم يعني واختلف المجلس، قال: دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم. فإذا كانت المخالفة صريحة والمخالفة تؤدي إلى تعارض الروايتين لا نقبل، أو لم يخالف يعني إذا رواه والزيادة لا أثر لها في المخالفة بأن توضح أو تقيد فهذه لا تضر، فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، يعني اتفاق أجمع عليه العلماء إذا كانت الزيادة لا تخالف تقبل مطلقا، أو خالف الإطلاق بأن قيده مثل حديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فجاءت في رواية الإمام الشافعي أو في رواية غيره: وجعلت لي تربة الأرض. قالوا: فهذه الرواية لفظ التربة قيدت، لأن من قال وجعلت لي الأرض طهورا أجاز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض لأنه من الأرض، فيجوز أن يتيمم على الخشب على اعتبار أنه من الأرض ومن الحجر على الحجر. أما من قيده بالتربة فقال لابد أن تكون أن يكون التيمم على التراب، فلم يجزه على الحجر ولم يجزه على الخشب وما يخرج من الأرض. فهذا التقييد، فهذه الزيادة قيدت الإطلاق الوارد في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك يقول أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت تفرد بها. قال فالشافعي وأحمد احتج بذا، يعني احتج بهذه الزيادة وبذلك القيد، وقيدوا التيمم بالتراب. والوصل وكذلك يقول من ما لاحظ فيه العلماء أو مما اختلف فيه العلماء في قبول زيادة الراوي وفي قبول زيادة الثقة أو ردها فيما إذا روى إنسان حديثا وصله بأن ذكر صحابيه ورواه آخر وأرسله بأن رواه عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، فهل نقبل قول من وصل أو نقبل قول من أرسل؟ فمن لاحظ الزيادة قبل قول من وصل، وبعض أهل العلم يرد الموصول بالمرسل ويعلله به ويقول إن هذا الحديث معل بالإرسال. ولذلك قال والوصل والإرسال من ذا أخذ، لكن في الإرسال جرحا. بعض أهل العلم قدم قال يقدم الإرسال على الجرح، ليه؟ على الوصل. قال لأن من أرسل عنده زيادة علم، أو من أرسل عنده احتياط، من أرسل فهو محتاط، مثل من رد رواية المجروح، إذا علم في شخص جرحا ورد روايته يرد روايته على سبيل الاحتياط. وكذلك من قدم الإرسال على الجرح عمل به على سبيل الاحتياط. قال ولأن أهل العلم متفقون على أن الجرح يقدم على التعديل، فكذلك الإرسال يعتبر جرحا ولذلك يقدم على التعديل، إلا أن هذا القول لم يسلم وقالوا لا، الوصل هو الذي يقدم، لأن من وصل عنده زيادة علم، ومن عنده زيادة علم يقدم على من إيه؟ من لم يعلم، لأن من علم حجة على من لم يعلم، ولذلك زيادته مقبولة ومقدمة. هذا معنى قوله أن الوصل يقدم على اعتبار أنه زيادة، وهذا هو الذي رجحه الإمام العراقي على القول الأول، وهو أنه يقدم قول من أرسل، لأن قول من أرسل كأنه على سبيل الاحتياط، وأنه من باب تقديم الجرح على التعديل. وقد عرفنا نحن في القواعد المعروفة في مسألة الجرح والتعديل أنه إذا تعارض جرح وتعديل فالجرح مقدم إذا كان مفسرا، أما إذا لم يكن الجرح مفسرا فالتعديل هو المقدم. واضح؟ قال لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل، إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. يقول الحافظ العراقي رحمه الله بعد أن ساق هذه الأبيات، قال معرفة زيادة الثقات فن لطيف تستحسن العناية به. وقد كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري مشهورا بمعرفة ذلك، يعني معرفة زيادة الثقات. قال الحاكم كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون ولذلك كان مشهورا بها. قال وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري تلميذ ابن شريح وغير واحد من الأئمة، أي كانوا متميزين بمعرفة زيادة الألفاظ. قال: واختلف في زيادة الثقة على أقوال، فذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كما حكاه الخطيب يعني البغدادي عنهم إلى قبولها، يعني إلى قبول الزيادة، سواء تعلق بها حكم شرعي أو لا، أم لا، يعني سواء كانت هذه الزيادة يستنبط منها حكم خاص كما مر بنا في مسألتي وجعلت لي الأرض أو وجعلت لي تربتها، فكلمة تربتها تعلق بها حكم خاص حيث قيدوا التيمم بالتراب دون غيره. أما على رواية جعلت لي الأرض فلم يحصر الحكم في إيه؟ في التراب، بل يجوز التيمم على التراب وعلى إيه؟ وعلى غير التراب. قال: كما حكاه الخطيب عنهم إلى قبولها، سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أو لا، وسواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة. هذه قضية أخرى، وهي: هل زيادة الثقة تقبل في الرواية الواحدة أو في الروايات المختلفة؟ فمن قال بزيادة الثقة قال: حتى وإن كان الراوي واحدا، على اعتبار أنه رواها مرة بالزيادة ومرة بالنقص، لأنه لا يتأتى ولا يتصور أن يرويها في مجلس واحد بالزيادة والإيه؟ والنقص، لكن الغالب أنه يرويها مرة بالزيادة ومرة بالنقص في مجالس مختلفة. قالوا: فإن تلقاها التلميذ عن الشيخ بأن سمع الخبر منه مرتين، مرة بالزيادة ومرة بالنقص، ورواه بالزيادة، فإن الزيادة مقبولة، وبالزيادة يقيد الرواية الناقصة. قال: وسواء كان ذلك من شيخ واحد، من شخص واحد، بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا. وهذا معنى قولي ومن سواهم، أي ومن سوى من زادها بشرط كونه ثقة، لأن الفصل معقود لزيادة الثقة.